الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من خلق الله من استعمله الله تعالى. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: إن الله تعالى إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: وما استعماله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. والشقي، إخوة الكرام، الشقي من خلق الله من لم يتعظ من حوادث الزمان. فمن لم يتعظ من حوادث الزمان دل هذا على نفاق فيه. والله تعالى قال في كتابه: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فالإنسان السليم القلب إذا حدثت حادثة استفاد منها، لأن الحوادث مواعظ. فمن لم تنفعه الموعظة دل هذا على شقوة في فؤاده. نسأل الله تبارك وتعالى رضاه والجنة وحسن الختام. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأذور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. في الحديث أن الفئة التي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الفقراء. الفقراء ذهبوا يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأغنياء، لكن هل شكوى الفقير من الغني شكوى لبخل الغني كما هو الواقع الآن؟ الآن الفقير إذا اشتكى يشتكي بخل الغني. هل غيرة الفقير من الغني لكثرة ماله لأنه يبني ويركب ويتمتع، لا، إنما شكوى الفقير يشكو الغني لأنه سبقه في أعمال الصالحات، يريد أن يكون مثله. لذلك في الرواية أهل الدثور يعني أهل الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور يعني أصحاب الأموال فازوا بالأجر الكبير، ثم بيّنوا أسباب الأجر، يصلون كما نصلي، يعني الغني حريص على الصلاة والفقير حريص، يبقى واحد واحد، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، وليس لنا مال نتصدق بالفضل منه. يبقى مين سبق هنا؟ صاحب المال سبق، له مال تصدق بفضله، أما الفقير لا مال له. فهون النبي عليه الصلاة والسلام على الفقير أمره، شرح له الحال، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ قال رسول الله: طب من أين؟ قال: لكل تسبيحة صدقة. طب تسبيحة الغني ولا الفقير صدقة؟ التسبيحة عامة، من يسبح فكأنما تصدق، وبكل تحميدة صدقة، ومن يقول الحمد لله كأنما تصدق، وبكل تهليلة صدقة، من يقول لا إله إلا الله كأنما تصدق، وأمر بمعروف صدقة، من يناصح غيره في الخطأ وفي غيره كأنما تصدق، ونهي عن منكر صدقة. يبقى إذن هذه صدقات. في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للفقراء: أولا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم. اللي سابقك تلحقوا. قالوا: بلى يا رسول الله. فعلمهم أذكار ما بعد الصلاة، يقولون إثر كل صلاة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يختمون المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما هو معلوم. فلما فعلوا أي الفقراء إثر الصلاة سبحوا وحمدوا وكبروا، الأغنياء قالوا لهم: بتعملوا إيه؟ هو الصلاة زالت ولا إيه؟ قالوا: شيء علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأغنياء اشتغلوا في الإيه؟ في التسبيح والتحميد والتكبير. فذهب الفقراء مرة ثانية: يا رسول الله، علم إخواننا من أصحاب الأموال ما علمتنا إياه فقالوا مثل قولنا، اعطينا زيادة. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى تنافس الناس في العهد الأول كان تنافس في الطاعة، اليوم تنافسنا في إيه؟ تنافسنا في المعاصي. في المعاصي اللي بيعمل معصية التاني يقول له: ها حغيظك واعمل أكتر منها. والأصل أن نتنافس فيما يقرب من الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فعندما تقوم في شأن غيرك مناصحا مشاورا مدخلا عليه السرور بالترتيب ده، يبقى انت بتسبق، بتسعى سعيا حثيثا نحو الرضا، نحو الرضا. ما هو أمراني: دينك وبلدك، دينك وبلدك. إذا اهتممت بالناحيتين ست غيرك، أما إذا شغلتك واحدة عن الأخرى ما هممت أن تصل. إن أردت الوصول تصل بهما معا. ومن ثم الفقير غيرته من الغني غيرة همة عالية، يريد أن يصل إلى الغني في ثوابه، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يسبح وأن يحمد الله تعالى وأن يهلل وأن يكبر وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. ثم في آخر الحديث بيّن بيانا لطيفا قال: وفي بضع أحدكم صدقة. طبعا الكلام ده هيعجبك، اللي فات كله هتقصر فيه، الكلام ده هيعجبك. وفي بضع أحدكم صدقة، البضع يعني الوتر، في قضاء الوتر، في قضاء الوتر يعني صنع الليل بين الرجل وزوجه فيه صدقة. فهم استغربوا، يعني يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وياخد أجر وياخد كمان أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان يبقى عليه وزر ولا لا؟ كذلك لو وضعها في حلال له على هذا إيه؟ أجر. طبعا الصف الخلفي مالوش في الموضوع ده، لازم النية يا شيخ، لو تمه مفيش إشكالية خلاص بدون تعليق. بعد ذلك عندنا باب جميل، باب لطيف هتصحح أحوالك مرة ثانية. ثواب من شاب، من شاب شيبة في الإسلام. طبعا الشياب اليوم كثر، لكن للأسف الشديد ما ارتضى أحد شيبة شابة، كل يوم رايح ويجيب ويصبغ، عايز يغير الايه؟ عايز يغير البياض، عايز يعمل نفسه شباب بالعافية. طب تعالى معايا كده لنقرأ ما في الأحاديث. في سنن الإمام الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنتف الشيبة، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. كلمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنا تفهمها، الجد عبد الله بن عمرو بن العاص، الجد عبد الله بن عمرو بن العاص، يبقى عبد الله صحابي وعمرو بن العاص ايه؟ صحابي. شعيب وعمرو ابنه، عمرو ده حفيد عبد الله ابن ايه؟ ابن عمرو. يبقى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، يبقى ده الايه؟ دي الجزئيه التي تريد او اريد ان اطلعك عليها. طيب الروايه فيها ان الشيب نعمة من الله، لكن لو كان في الإسلام. يعني إيه الإسلام يا جماعة؟ يعني الهداية. لو شاب في الهداية فشيبه يوم القيامة ينور وجهه. طب لو شاب في المعاصي، لو شاب في المعاصي، لذلك يعني التفت شوي. طب إيه رأيك؟ هو شاب خلاص يعني ما يتوبش، يتوب ويصدق في توبته يعوضه الله عما مضى كله. وربنا قال في القرآن في سورة الفرقان بعدما ذكر الشرك وذكر قتل النفس وذكر الزنا، بعدما ذكر هذه يعني المعاصي الثلاث لم يقنط عباده. قال الله تعالى في وصف عباده: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. من صفات أولياء الله أنهم موحدون، ناس يأمنهم الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ناس لا يزنون، أعفة. ثم قال: ومن يفعل ذلك، يعني يشرك ويقتل ويزني، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم استثنى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لو كان تاريخه أسود، لو كان في التاريخ بتاعه 1000 سنة فساد وتاب إيمانا بالله وبلقائه وترجم التوبة إلى عمل صالح ومات على هذا، الصحيفة كلها تحول إلى أعمال صالحة، الصحيفة كلها تحول إلى إيه؟ إلى أعمال صالحة. لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من شاب لا تنتف الشيبة فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. حافظ بقى على الطريق، يعني ادعو ربك أن تصل وصولا صحيحا. ما كل الناس ركب الطريق، لكن في ناس بتصل خطأ، في ناس بتوه تضل الطريق. واحد لما بيوصل بيوصل خلصان، والتاني بيصل بكامل السلامة والعافية. من وصل بكامل السلامة والعافية هو من ختم له بالصالحات. هذا إن مات ينبغي للناس ألا يحزنوا عليه، لأنه كان مسافر والحمد لله وصل بالسلامة. أما من يختم له بالسوء، هذا هو ما ينبغي لنا أن نحزن عليه، لأنه في القيامة لن يكون بيننا وبينه لقاء. إن أدخلنا الله الجنة وأدخله النار ما فيش لقاء، افهم شوي. ومن ثم ينبغي الحذر، ينبغي الحذر. شيبك بتنتف ليه؟ ما انت شبت وخلاص. بتنتف شيبك ليه؟ خلي شيبك منور وجهك، خليه منور وجهك، خليه يزيدك بهاء، خليه يزيدك بهاء. طبعا مال يجيب صبغ ويصبغ بالأسود ليه؟ ما هترجعش شباب تاني. والصبغ بالسواد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم عده من الكبائر، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه في إحدى أحاديثه تنبأ بأنه يأتي في آخر الزمان أناس لحاهم ورؤوسهم كحواصل الطير. حوصلة الطائر لونها ايه؟ سودة ولا بيضة؟ الحمامة عم زكي الحصالة بتاعتها لونها ايه؟ سمرة. انت مش حمحمي، رجل حمحمي اهو، سمرة. طيب يبقى معناها بيصبغ بالسواد. قال: لا يريحون رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أما نصبغ بإيه؟ عندك يا سيدي الحناء، الحناء موجودة. طب ما هو اللي يمضي في حنة كده بيضحكوا على الناس بيها بتعطي لون أسود، دي مش حنة. الحنة معروفة بتختضب بها زوجتك، بتحنى بيها معاها زي. طيب هيحط حنة ويحط عليها حبة شاي، يبقى ده حنة ولا صبغة؟ لا حنة، حنة بشاي، حنة بكركديه، أي حنة. لكن الخلطة الموجودة في الصيدليات ما أقدرش أقول إنها حنة، مع زي. لذلك نفهم شوي، يبقى تصبغ بالحناء ماشي، الحناء والكتم خلطة كده تخليها يعني حمراء يعني قاتمة مش فيه إشكالية. أما سوداء يبقى صبغة، بيحطوا الايام دي حنه وصبغ الجزم علشان ايه؟ تعطي اللون الاسود. يبقى صبغه ولا حنه؟ صبغه. يبقى من ثم احذر الصبغه السوداء، لا يجوز الصبغ بالسواد الا في مواطن الحرب. لما يبقى واحد شايب وفتوه يقوم لما يراه الخصم بتاعه يستضعفه، لكن لما يصبغ ويخليها سوداء يقوم ايه؟ ما يقدرش يقرب منه. يبقى طيب، يبقى من ثم هذا هو المستثنى فقط. أما اليوم العجوز في البيت بتصبغ بالسواد، وهذا نهي يشملها كذلك. والشيخ الكبير خايف يشوفوه شايب يقوم بيصبغ بالسواد، لا، لا يجوز الصبغ بالسواد بل هو من كبائر الذنوب كما ذكره ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتف الشيبة، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية أخرى: من شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. تقدر تعد شعر راسك؟ ما انت بتحلق كل أسبوع، تقدر تاخذ الشعر اللي بتحلقه كده وتقعد في البيت تعد شعر شعره؟ طب ما تجرب مرة كده، جرب مرة كده كل يوم عد خصلة واحدة، يعني كده كل يوم عد خصلة واحدة وشوف شعرك الشعر راس فيها كم شعر، تمام؟ يقوم يبقى لك بكل شعرة حسنة ويحط عنك خطيئة، ويحط عنك خطيئة، وهذا عظيم جود الله وكرمه، أنه يريد أن يرحم عباده، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيف، لكن ابن آدم يسعى فيما يضره لا فيما ينفع. نسأل الله تعالى لنا ولكم حسن الخاتمة. طب ونقرأ يعمل ايه بقى اللي مالوش شعر؟ الله تعالى يجود على من شاء بما شاء. يتمنى هو الأقرع، لما يتمنى بياخد بالنية ولا لا؟ ألم نذكر قبل ذلك في الترمذي كذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، يتقي الله فيه ويعرف لله فيه حقه ويصل به أرحامه، فهذا بأرفع المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل. قال: فهو بنيته وهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، يعني غني ومفسود، غني وجاي الأدب، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي الله فيه ولا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمة. ما ده عمل ايه؟ ماشي على حل شعره، فهو في اسفل، في السفل تحت، في الايه، في اسفل اسفلين. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما، فقير وجاهل، يقوم يقول لك: يا لو عندي مثل فلان كل يوم اطلع من بار ادخل بار، لو عندي مثل فلان لأبني لي فيلا في وسط الملهى الليلي وأعمل اللي عايز أعمله. هو بيتمنى السوء يعني. قال: فهو بنيته وهما في الوزر سواء. ومن رحمة الله بخلقه أن من يهم ده الهم فقط بتثاب عليه، مجرد فقط ما تفكر في الطاعة بتاخد ثواب، ده التفكير فقط، التفكير في الطاعة بدون عمل بتاخد ثواب. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة ولم يعملها كتبت. انت عارف ايه الهم ده؟ الهم معناها ايه؟ التفكير ده، انت بتفكر، بتفكر تروح لواحد تشوفه، بتفكر فقط، ده مجرد خاطر مر بك. الخاطر ده إذا كان صالحا تثاب عليه، فإذا ترجمته إلى عمل تأخذ 10 أضعاف. طب إيه رأيك في خاطر المعصية؟ خاطر المعصية إذا خطر ببالك ولم تلتفت إليه تأخذ حسنة، خطر بالبال والتفت إليه ونفذت إلى عمل بتأخذ سيئة. هذا فضل الله على عباده. ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له ايه؟ حسنة كاملة. فإن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة واحدة، يبقى الحسنة مضاعفة والسيئة بعددها، بعددها. والله خسران اللي ما يرجع من قريب، خسران، خسران لما يرجع من قريب. إذن هذا ما قاله النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. بعد ذلك عندنا باب ثواب الصمت، ثواب السكوت، ثواب السكوت. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده. أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني سيحجب لسانه عن الخوض في الناس، عن الخوض في الناس، ويسلم الناس من بطش يده. ده أفضل مسلم. طيب تعال نحسب حسابنا احنا كمشايخ الأول، هل أنا بأمسك لساني عنك؟ وهل أنت بتمسك لسانك عن جارك؟ لو كان يبقى نحن من الأفاضل، ولو كان غير ذلك يبقى كل بنسبته، يبقى كل إيه؟ بنسبته. ومن ثم ينبغي لنا أن ندين بقول النبي عليه الصلاة والسلام: نمسك ألسنتنا عن السوء وأيدينا كذلك. لأن كلمة الحديث النبوي اللي احنا حافظينه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت مش معناها ان هو يلزق لزق على ايه؟ على فمه. لا، الصمت معناها يتكلم بالخير ويسكت عن الشر. ده صمت ولا مش صمت؟ ما هو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل ايه؟ أو تفهم منها ايه؟ مش عارف يقول خير يسكت. والسكوت ده صمت ولا لا؟ صمت. لكن في واحد يأتيك وبعدين يقول لك كده كلمة فيها طاعة، وبعدين انت لا تجد كلمة ترد عليه الكلمة، تسكت. مش عارف ترد عليه خير مثلما فعل معك خير، تسكت. طب واحد اتى وانت جالس يعني كده واستدعى شهوتك الغضبية بكلمة، قال لك كلمة يعني نرفزتك باللغة المصرية، نرفزك بكلمة، يبقى هو استدعى فيك ايه؟ استدعى فيك شهوة الغضب. طيب ترد عليه الكلمة ولا تقعد ساكت؟ تقعد ساكت. هو نفسه ترد عليه، ردك عليه بريحه، يقوم بيطلع لك كل تاني، كل ما بتطلع له انت آخر بيرتاح أكتر. وسبق أن قرأنا الأبيات التي قالها الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال: يخاطبني السفيه بملء فيه، وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. إيه هو العود اللي بتولع فيه بيعطيك ريحة حلوة؟ عود البخور. كن كعود البخور. الناس تشتم فيك ولا يزيدك الشتم إلا ابتسامة، يقوم هو أعصابه تولع أكتر، هو نفسه ترد عليه تريح. لا، سكوتك أكثر يزيده غيظا أكثر. يبقى مثلك مثل عود البخور، كل ما الناس تولع فيه يطلع ليه؟ يجود عليهم بالرائحة الطيبة. يبقى لذلك الصمت ليس معناها ترك الكلام كله، إنما الصمت هو ترك الكلام السيء، ترك ما لا منفعة من ورائه. ترك السوء صمت، أما التحدث بالخير مطلب شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. الدنيا ملعونة واسكت ما ينفعش، ما ينفعش. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فالذكر والذاكر خارج عن اللعن. يبقى معناها يا جماعة السوء ملعون وفاعله كذلك. وعن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأمر أعتصم به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك هذا، وأشار إلى إيه؟ وأشار إلى لسانه. الحارث بن هشام من الناس الذين كتبت أسماؤهم من خلال الرسول عليه الصلاة والسلام لقتلهم يوم فتح مكة. كان مشركا حاد المزاج، وهو على الشرك كان يعد في أجواد العرب، مع شركه وكفره بالله كان معدودا في أجاود العرب. الأجود اللي هم مين؟ اللي هم أصحاب السخاء والكرم. وكانت ناره لا تطفأ، وكان كثير الرماد. يعني الرماد يا جماعة سكنه كان كثير. ايه السكن؟ يعني اللي عنده شالية مش فيها سكن. السكن دي عبارة عن ايه؟ كان خشب واصبح رماد بعد ما انحرق. طيب يقول لك فلان ده كثير رمادي، معناها تفهم كده انه هو كثير الكرم والاضياف. مدام السكن بتاعه كثير معناها اضيافه ايه؟ اضيافه كثير. طيب وكان في يوم بدر كان مع المشركين في غزوة بدر، قتل اخوه ابو جهل وهو فر، هرب. ولما فر عيروه بالفرار، ولما عيروه بالفرار اعتذر في قصيدة بيّن فيها، قالوا يا جماعة ده أنا شفت اللي غيري ما شفوش، ولو رآه أفتى فتيان العرب لفر مثلي. افهم شوي. ثم في أحد شهد أحد كذلك مع المشركين وأسلم يوم فتح مكة. بس لو علمت طريقة إسلامه تستغرب وتمدح وتفخر إنك مسلم. لما طلب تحديدا باسمه أن يقتل خاف على نفسه وهرب. لما هرب إلى أين ذهب؟ استخبى في بيت حرمة، استخبى في بيت حرمة ودخل في جوارها، دخل في جوار امرأة. شفت بقى الحكاية ازاي؟ انت عارف يعني ايه دخل في جوارها؟ يعني شفت لما يبقى كده موقف معين كده وانت خلاص انت بتقول انا طريبك يا فلان، انا طريبك يا فلان. يعني طريبك يعني ايه؟ لجأت اليك احميني. هو ما وجد مكانا يؤويه غير بيت امرأة. ومين المرأة ديت؟ السيدة الفاضلة ام هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها وارضاها، أم هانئ. استخبى في بيت أم هانئ وقال لها أني طنيبكي. طنيبكي يعني إيه؟ احميني يعني. فعلم موضعه علي بن أبي طالب فقصده ليقتله. قال له أنت هنا كويس، قصرت علي الطريق. فدخل بيت أم هانئ وأراد أن يقتل الحارث بن هشام، فأخذته أم هانئ في ظهرها، راحت كده واخدها كده ولا ورا كده وقالت له: يا علي لا تخفر ذمتي، لا تخفر جواري يا علي. علي مصمم يقتله. ليه؟ النبي نبه بكده عليه الصلاة والسلام لأنه كان مفسدا. اسمع شوية. فطبعا لما جعلته في ظهرها قالت له يا علي لا تخفرني في جواري. فعلي رجع فذهبت أم هانئ بعدما أغلقت عليه الباب وقالت يا رسول الله أجرت الحارث بن هشام ويريد علي أن يقتله. فقال يا أم هانئ أجرنا من أجرت. دي حكمة القيادة، هذه حكمة النبوة. قالها أجرنا من أجرت. فذهبت إليه وبشرت فأتى معها وأسلم. ولما أسلم شهد غزوة حنين مع النبي عليه الصلاة والسلام. انت عارف حنين وفتح مكة يعني كم يوم؟ 5 أيام أقصى حاجة 10 أيام. ما هو فتح مكة كان 17 رمضان، وبعدين بعد ما الفتح تم وخلاص كده والمسائل كده، الغزوة حنين كان في شوال، في شوال يوم 5 شوال، ما كملش. شوفوا هو قاعد هارب كم يوم، شوفوا قاعد هارب كم يوم، استخبى هنا وهنا وهنا وما لقيش له مكان يستخبى فيه. دخل بيت امرأة واحتمى فيها، وفي الآخر أسلم وشهد غزوة حنين وبقي على جوده وزاد بعد إسلامه حتى توفي في طاعون عمواس. نسأل الله تعالى الشفاء والعافية لكل المسلمين. طاعون عمواس كان سنة كام؟ 17-18 هجري. طاعون كان شاملا عاما، سموه عم وآس، هو أصلا اسمه عم وإيه؟ وآس. فقالوا عمواس. ده الراوي اللي هو الحارث ابن هشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بيقول يا رسول الله أنا عايز تعرفني شيء يبقى عصمة لي أعتصم به. تعرف يعني العصمة؟ الوقاية. الوقاية، فلان ده معصوم يعني مش بيعمل غلط. فالعصمة وقاية وحصانة. قال يا رسول الله أخبرني بأمر أعتصم به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أملك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. كيف يملك المرء لسانه إذا أمسك زمامه؟ يملك المرء لسانه إذا أمسك زمامه. إيه هو الزمام؟ للجام. لو الجام في ليك تملكه، أما لو الجامك مربوط في لسانك تبقى أنت ملك لسانك. ومن ثم يعني إيه؟ ولك فلان ده يا عم لا حدش بيسمع له صوت ولا حس، في حاله. اللي في حاله ده ملك، اللي في حاله ملك. ليه؟ لا هيقول له واحد أنا غلطان، ولا هيقعد في قاعده يا جماعه حكوا علي. خيره كافي ايه؟ كافي شره. قاعد في بيته هس هس، لا بيقول الناس بيقولوه. والناس النهارده بتنقل اخبار يعني والعياذ بالله كلها سوء، مش بيقول كلمه فيها خبر يفرح شويه. يقول لك ده فلان مسكوه، ماله بماله فلان مسكوه مع فلانه وفلانه فين؟ وده يقول وده يقول، والاخبار ملهاش اساس اصلا من الصحه. يقوم ده يقول كلمه بعديها نستضعف فلان ده، ذاك قالها يا عم مسنود، لا نجيب ده تعالى ونروح نرفع عليه دعوه انه سبها سب علني. وفي الاخر يقول ده فلان اللي قال لي، ما عادش في نجاه، ما فيش نجاه خلاص. ما فلان ما حصلش مني، مين اللي شال القضيه؟ اللي شالها فلان الضعيف. لذلك لسانك حصانك، إذا صنته صانك، وإذا أهنته أهانك. لسانك إذا صار عندك أسيرا كنت عليه أميرا، أما إذا أسرك لسانك كنت عند لسانك ذليلا. يبقى في واحد كده طنبة شكله يعني كده أبها خالص، وبعدين لما يقعد في قاعده واول ما يتكلم تحتقره وتقول ده انت ما تسويش نكله، يا ده انا كنت مخدوع فيك خالص. ليه؟ الانسان منا مستخبي ورا اللسان، المرء مخبوء تحت لسانه اذا ما تكلم ظهر. تشوف واحد كده هيئه كده تقوم تحترمه لشكله، واول ما يقف في القعده تلاقيه كده يعني على لغه الخليجيه اخريطي، بيقول اي كلام، بيقول اي كلام كده، يقوم تقول اعوذ بالله. هو ده لا انا ده يعني ما تنخدعش. وبعديها يبدا الناس يقول يا ما تحت السواهي دواهي. وتلاقي واحد كده لما عندما تراه لاول مره تقول فلان ده ما يسوى الشلن، ولما يقعد في القعده يسمعك سلاسل ذهب. اللي بيطلع منه تلاقيه كده سيد الجلسه، الناس كلها تسكت وهو اللي يتكلم. ليه؟ عنده حكمه وعنده رشد، والكلمه بيطلعها موزونه قبل ما تطلع بتبقى موزونه وعارف وزنها ايه. يقوم ده بيبقى سيد الناس. ولذلك كن من هؤلاء ولا تكن من الاولين حتى تسود. املك عليك لسانك، ما لكش علاقه باي حاجه غير الخير فقط. اي شيء مش فيه خير امسك اللسان ولجمه. بهذا تسود الناس. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. كل واحد يا جماعة له همة، كل واحد له همة. شوف ده الحارس همته الحصانة، والحصانة سبيل للجنة، سبيل الجنة. الأعرابي جاي بيقول له أنا عايز عمل أعمله أدخل الجنة، يعني جاي يسأل عن آخر الطريق، جاي يسأل عن إيه؟ عن آخر الطريق. قال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. قلنا إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه ذكر في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. يعني انت كلامك قليل بس السؤال شايل في داخله معاني كبيره. قال له: انت سالت عن اخر الطريق، طيب اسمع بقى الاجابه حتى يعني ييسر الله تعالى لك السبيل وتركبه حتى تصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي: اعتق النسمه. النسمه اللي هي ايه؟ الانسان المكروب. مش نسمه ولا ايه؟ المكروب ده نسمه ولا مش نسمه؟ نسمه، اللي في كل ما فيه روح نسمه. اعتق النسمه، المقصود بيها الانسان المكروب. كان زمان في عبد، العبد ده مكروب مش مكروب؟ مكروب، نفسه يبقى حر، نفسه في الحريه. واليوم المكروبون كثر، في واحد مديون مكروب مش مكروب؟ مكروب. طيب لما تفك ازمته، الفكه دي توصل فين؟ توصل الجنه. قال: فك النسمه او اعتق النسمه وفك الرقبه، فان لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن. كان زمان يا جماعة في الناس عادات طيبة، هذه العادات انتفت أصبحت غير موجودة اليوم. كان زمان الراجل فارش الحصير قدام البيت وحاطط قله، يقوم اللي عطشان يعدي على القله يقعد على الحصيره ويشرب ميه ويطلعوا له عيش وكرنب متخلل ويتغدى ويمشي. الامر ده بيكلف ايه؟ ولا حاجه، لكن عمل بوصل لفين؟ بوصل للجنه. كان زمان اللي عندها جاموسه كرمكم الله تقوم اول حلبه من الجاموسه تعمل بيها رز بلبن وتجيبها على باب الجامع ويقول لك طبخه لله كده، يعني طبخاها لله، يعني طبخاها لله وتجيبها قدام الجامع والناس تطلع تاكل. الايام دي كانت حياه طيبه ولا لا؟ الايام دي راحت فين؟ اصبحت عند الناس عيبا. طب ما هو انا بصلي وجبت فيها والحمد لله مبسوط ومنعنش، طب ايه الاشكاليه؟ احنا بنعمل مائده في رمضان بس، طب ايه الاشكاليه ما اعمل مائده يوم الجمعه والناس تطلع من الجامع تاكل؟ ما انا بروح اصرف في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الهجز مع زي بلاوي سودة. طب ما انا ما اعملها كده وتبقى صدقه جاريه يا سيدي كل جمعه، يبقى في قدام الجامع يقوم حتى بتحمل اناسا ان ياتوا للجامع يصلوا علشان ياكلوا، يبقى مين خد ثوابهم؟ اللي عمل الاكل. يبقى شوف معايا الترتيب ازاي. قال اذا لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن. طيب يا سيدي مش قادر توكل، حط سبيل مية في شارع، حط سبيل مية في شارع، في أي شارع في أي مكان سبيل مية، بس ما تكتبش عليه فلان، يعني أخفي اسمك خالص. يقوم السبيل ده وتعاهدوا كده واكتب وصية في البيت لما موت برضه هو ده مشروعي أني. حط سبيل مية في شارع في أي مكان، يبقى ده يعمل إيه؟ يوصل للجنة. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. طيب هو ما عندوش بيان بتهته ومش بيعرف يبين، خلاص ما ضاعتش الحكاية، يمسك لسانه إلا عن خير. فإذا لم تطق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكف لسانك إلا عن خير، يعني ملكش دعوة بغيرك، خليك في نفسك، إن ما كانش لغيرك فيك خير امسك شرك عن غيرك، ده المطلوب ولا زياد. بالترتيب هذا تصل إلى الجنة. يبقى جماعة اللسان ده هو اللي بيكب الناس ولا لا؟ هو الذي يكب صاحبه في النار يوم القيامة على منخاره كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فنعوذ بالله تعالى من لسان لا يذكره. نتوقف عند هذا على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.